فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن هشام فأصدقها 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. قال ابن إسحاق فولدت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وكان به يكنى والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. إذن أعيد، فولدت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وكان به يكنى والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال ابن هشام أكبرهم القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. قال البيهقي عن الحاكم قرأت بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال أكبر ولده عليه الصلاة والسلام القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، وكان أول من مات من ولده القاسم ثم عبد الله، وبلغت خديجة 65 سنة ويقال 50 وهو أصح. وقال غيره بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة ثم مات بعد النبوة، وقيل مات وهو رضيع، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة يستكمل رضاعه أو تستكمل رضاعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن هذا في حق إبراهيم. وقال يونس بن بكير حدثنا إبراهيم بن عثمان عن القاسم عن ابن عباس قال ولدت خديجة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غلامين وأربع نسوة، القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. وقال الزبير بن بكار عبد الله هو الطيب وهو الطاهر، سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة فماتوا قبل البعثة، وأما بناته فأتركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن هشام وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من كورة أنصنا، أو كما قال. وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة عز وجل. في الحاشية 1 وسطتك فسره السهيلي وسطتك، أو كما قال فسره السهيلي من الوسط، وقال لفلان أوسط القبيلة أعرفها وأولاها بالصميم. اثنان ضعيف ذكره أحمد والبيهقي في الدلائل. 3 أنصنا مدينة من نواحي الصعيد بشرقي النيل. متابع. قال ابن هشام وكان عمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم منهم أبو عمرو المدني. وقال يعقوب بن سفيان كتبت عن إبراهيم بن المنذر حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي حدثني غير واحد أن عمرو بن أسد زوج خديجة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعمره 25 سنة وقريش تبني الكعبة. وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمرها إذ ذاك 35 وقيل 25 سنة. وقال البيهقي باب ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر ابن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن أبي يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، أو كما قال. فقال له أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى به، ثم روى البيهقي من طريق الربيع بن بدر وهو ضعيف. عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: آجرت نفسي بنت خديجة سفرتين بقلوص، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وروى البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن أبا خديجة زوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو أظنه قال سكران. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أن أبا جعفر أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر. حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي، حدثني عبد الله بن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خديجة وما يكثرون فيه يقول: أنا أعلم الناس بتزويجه إياها، إني كنت له تربة وكنت له إلفا وخدنا، وإني خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا على أختي خديجة وهي جالسة على أدم تبيعها، فنادتني فانصرفت إليها فوقف لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عمار: فرجعت إليه فأخبرته فقال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان قلوص الناقة الفتية، ثلاثة ضعيف البيهقي وفيه علي بن زيد ابن جدعان ضعيف، أربعة الترب المماثل في السن، خمسة الخدن الصديق. متابع: فقال بلى لعمري عيد فقال بلى لعمري فذكرت لها قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: أغدوا علينا إذا أصبحنا. فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديجة حلة وصفرت لحيته وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمرا، فذكر له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومكانه وسألته أي زوجه فزوجه خديجة، وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه ونام أبوها، ثم استيقظ صاحيا فقال: ما هذه الحلة وما هذه الصفرة وهذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت قد كلمت عمارة: هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك وبقرة أهداها لك فذبحناها حين زوجته خديجة، فأنكر أن يكون زوجها، وخرج يصيح حتى جاء الحجر. وخرج بنو هاشم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاءوه فكلموه فقال: إن صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته خديجة. فبرز له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد زوجت. وقد ذكر الزهري في سيره أن أباها زوجها منه وهو سكران، وذكر نحو ما تقدم. حكاه السهيلي وقال المؤملي المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها منه وهو هذا

حيث الصحاصح ليسوق بصرى في الركاب التي غدت، وهن من الأحمال قعص دوالخ. فيخبرنا عن كل خير بعلمه، وللحق أبواب لهن مفاتح، بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح، وظني به أن سوف يبعث صادقا، كما أرسل العبدان هود وصالح، وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح، ويتبعه حيا الحيا لؤي وغالب، شبابهم والأشيبون الجحاجح. فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره، فإني به مستبشر الود، فإني به مستبشر الود، مستبشر الود فارح. وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح. وزاد الأموي: فمتبع دين الذي أسس البنا، وكان له فضل على الناس راجح، وأسس بنيانا بمكة ثابتا، تلألأ فيه بالظلام المصابح، مثابا لأفناء القبائل كلها، تخب إليه اليعملات الطلائح، حراجيج أمثال القداح من السرى، يعلق في أرساغهن السرايح. أو السرايج، أو كما قال في الحاشية واحد: دوالح من دلح، ومعناه أن يمشي البعير بالجمل وقد أثقله. اثنان: اليعملات الطلائح، إبل طلاحية. ثلاثة: حراجيج جمع حرجيج، وهي الناقة الطويلة. أتابع. ومن شعره فيما أورده أبو القاسم السهيلي في روضه: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير، فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد، سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لا شيء مما نرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال، ويودي المال والولد. لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح به، والجن والإنس فيما بينها مردوا، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هناك مورود بلا كذب، لابد من ورده يوما كما وردوا. ولنا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى هناك إن شاء الله عز وجل. أتابع. ثم قال: هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة، قال: وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت. قلت: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات، والله تعالى أعلم. فصل في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين.